اللي رايح الناقين بس اللي طالعين ياكل الباب خلي حد ياكل الباب بس ثانيه انت زي ما عارفين لا نشيل الموبايلات المحاضره اللي هيفهمها مش مستاهله تسجيل يعني نشيل الموبايلات من وشي اولا انتوا عارفين انا ما باخدش غياب اللي اللي بيحس ان يستفيد مني يحضر لي اللي مش بيحس بلاش وشر يطلع من اول خلاص ان شاء الله النهارده الماده بتتكلم عن المجال الطبي ورعايتهم المواطنين المجال الطبي ان شاء الله احنا خدنا السنه الاول خدنا فكره المجال الاول والثانوي دلوقتي بنقول عليك شايفينه ده اولا ثانوي الايه اللي ثانوي احنا عندنا مجال طبي وعندنا مجال رعايه المواطنين خلاص نهدى سنه ثانيه عشان انا ربع المحاضره دي اطولها يعني ايه خلاص المجال الطبي اول ولا ثانوي اولي المجال الطبي ايه اللي خلاها اولي هي المدرسه الطبي ثانوي تمام واللي معاقين المعاقين اولي خلاص مش احنا قلنا ان يكون الدور الاخصائي الاجتماعي هو الدور الاساسي والمؤسسه تبقى مؤسسه اوليه ولما يكون المؤسسه بتقوم بدور تاني هو الاساس زي الطب بيقوم بيه الدكتور والاخصائي الاجتماعي مهنه مساعده لمهنه الطب في هذه المؤسسه خلاص النهارده ان شاء الله اللي طبي عندنا هيتكون من فصل اولي يعني عباره عن تمهيد والخدمه الاجتماعيه الطبيه والفلسفه والحاجات دي هتاخدوا فيه ان شاء الله مرض الكانسر والسكر وفتان الاناث عندنا المجال المعاقين اللي هو هنبدا فيه النهارده باذن الله هيتكلم الفصل الاول عن المعاقين بصفه عامه وبعدين هناخد الاعاقه الحركيه وبعدين الاعاقه البصريه سنه ثانيه يعني الجو مش مستحمل مش عايزه صوت وانا زي ما قلت وانتوا عارفين انا لو عندي 10 مش رقم مبسوطه مش بحب العدد عادي خلاص وصلت يعني الله يصبرنا الحاجه طالع رمضان زهق احنا بصوا نهدى يعني النهارده انا كنت هديكم كتير عشان ايه بس الدكتوره احنا مش موجوده لما انا قررت ادخل اربع مدرجات هنحاول نديكم اكتر شويه بحيث ان احنا في رمضان نشرح شويه صغيرين عشان بصراحه هيبقى تعب في الحر في القاعه دي اعتقد يعني هيبقى نار خلاص اللي طالع يطلع بسرعه بس ايه في الباب وراه عندنا النهارده هنتكلم عن الاعاقه تعريف الاعاقه هي الفصل الاول اللي اتكلمت عليه في الاعاقه هنتكلم عن التعريف وتعريف المعاق والاعاقه هنتكلم عن المشكلات المعاقين في المرجع هنتكلم عن الاحتياجات هنتكلم عن انواع الاعاقه هنتكلم عن خصائص الاعاقه تمام هنتكلم عن اسباب الاعاقه طيب دلوقتي ايه الاعاقه؟ الاعاقه عباره عن ايه؟ العجز او القصور اللي بيقتل الفرد عن القدره على اداء ادواره الاجتماعيه واللي بيرجع لاسباب بيئيه او اسباب وراثيه. ليه يا سنتين العادي احنا بناخد اسماء. خالص ولا عشان صوتوا زمايلك؟ ما هي الكوره انا مش هقدر اتصرف فيها. لا بيستحيل. خلاص يبقى اللي هو العجز او القصور البيئات الفرد لعدم القدره على اداء ادواره الاجتماعيه والذي يرجع لاسباب وراثيه واسباب بيئيه. طيب الشخص المعاق مين بقى؟ الشخص الغير قادر على ادواره الاجتماعيه لاسباب الاعاقه اللي عنده سواء كانت جسديه او حسيه او نفسيه او عقليه. طيب انا مثلا او كمؤسسه مفترض ان انا باهل المعاقين المعاق وقلنا عدم القدره لديهم عدم القدره على اداء الدور الاجتماعي يبقى التاهيل عباره عن ايه؟ ان انا بعيد تكيف الفرد وبعيد تهيئته على اداء ادواره الاجتماعيه اللي هو مش قادر يدور عليها يأديها يعني. دلوقتي مثلا لو اب معاق ممكن يكون مش قادر يراعي عياله، طيب انا لما بهيئه ممكن بعدين ان هو يقدر يساعد عياله على سبيل المثال ان يخف شويه، ان يستخدم مثلا احنا مش بنلاقي الناس ايديها تعبانه مثلا بيستخدم رجليها وهكذا، يعني ان انا بعيد تكيفه نفسيا صحيا وهكذا، ادي اجهزه تعويض. طيب اسباب الاعاقه اسباب ايه؟ اسباب وراثيه زي ما قلنا وبيئيه. الاسباب الوراثيه عباره عن ايه؟ عباره دلوقتي مثلا بنلاقي بينتقل ساعات مرض معين او اعاقه معينه تلاقيها مستشفى في الاسره، مثلا عند الجد عند الام عند الاب، دي بتبقى ترجع لاسباب وراثيه. حاجات بتبقى اثناء بسبب اثناء مثلا الزواج المبكر، دلوقتي ضعف صحة الأم هيأثر على الأبناء ولادة الأبناء معاقين ولا لا؟ بالتأكيد هيأثر على ولادة الأبناء معاقين. أو زواج الأقارب، زواج الأقارب معروف إن إحنا مثلا ممكن نلاقي واحد مخلف عائلين ثلاثة عندهم نفس الإعاقة بسبب زواج الأقارب وده منتشر وموجود. طيب لو الأم مصابة ببعض الأمراض أثناء الحمل بيأثر على الطفل ولا لا؟ بيأثر على الطفل. لو مصابة بالحصبة الألمانية أو عندها مثلا إفرازات الغدة الدرقية قليل، لو عندها على سبيل المثال نقص الأنسولين، نقص السكر وبتاخد أنسولين في الجسم، ده كله بيأثر على الطفل. طيب دي حاجات أثناء الحمل. طب لو في الولادة، الولادة دلوقتي الطبيعية بيقول لك أقل خطرا على الطفل من الولادة القيصرية. طيب الولادة لو حد في حالات يعني العادات اللي من بدري الداية، هل الداية مثلا هتولد على آيات الداية معرضة للخطر أكتر وممكن الطفل يعاق ولا على ضغط طبيب؟ بالتأكيد على آيات الداية، مفيش إجراءات طبية، مفيش مستشفى، مفيش أي حاجة. لو هي عزت الأم مش هتلاقي أي حاجة أساسا تنقصها أو تساعدها أو تساعد الطفل. يبقى دي أسباب وراثية. أسباب بقية، إيه الأسباب البقية اللي حوالينا اللي ممكن تسبب الإعاقة؟ طيب احنا قلنا لو تفتكروا من الاول كل الحاجات اللي احنا قلناها مسببات للتلوث ممكن ان احنا ناخدها مسببات للاعاقه. زي ايه؟ قلنا المصانع، المصانع اللي ادخنها اللي بتطلع ممكن تسبب امراض للاطفال ولا لا؟ ممكن تسبب اعاقه ولا لا؟ طيب الاجهزه اللي بيستخدمها في المصنع لو استخدمها بطريقه سيئه مثلا العامل ممكن يتعور ولا لا؟ وده قلناه. طيب الاستحام، التلوث الاشعاعي اللي يسبب كانسر ويسبب امراض ولا لا؟ بيأثر على الافراد، بيأثر على الافراد. طيب الاستحام، احنا قلنا التلوث الضوئي دلوقتي استحام المرور والمواصلات والحاجات دي او الاجهزه زي ما قلنا مثلا واحد ساكن عند النقار، واحد ساكن عند مثلا الات حديد وحاجات زي كده وخبطت اليوم كله اكيد بيأثر طبعا وممكن يسبب له على سبيل المثال الصدمه. وسائل المواصلات، الحوادث، حوادث الطرق، العربيات اللي كل يوم بتخبط في بعض دي وتموت ناس او تتعور رجليها او يحصل بتر وهكذا، دي كلها من مسببات الاعاقه. ولو احنا خدنا زي ما قلنا كده عندكم جدول في الكتاب في نسب معينه لاسباب الاعاقه. احنا عندنا زي ما متعودين ان احنا هناخد على نسبه، جبنا في المرض اكثر حاجه من مسببات الاعاقه، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها موجوده في الجدول، ولكن اعلى نسبه هي اللي هناخدها قرابه، يعني هناخدهم ككلام كله، لكن الاعلى نسبه عندنا 64 اللي هو المرض من مسببات الاعاقه. طيب ايه انواع الاعاقه؟ هنجيب مثلا نكتب كده، تخيلوا على صابونه وننزل اربع اسهم من الاعاقه. ايه انواع الاعاقه؟ هنقسمها مثلا من حيث النوع الى اعاقه حسيه، إعاقة حركية، إعاقة نفسية، اجتماعية، ملحس البصرية تبع هنتكلم عليها تبع الحسية. يعني لو خدنا الحسية البصر حسي، السمع حسي، لو حركية الإيد تبع الحركية، لو الرجل مثلا تبع الحركية، النفسية القلق، التوتر، الاكتئاب، الأمراض النفسية كلها منتشرة تعتبر إعاقة نفسية. طيب الإعاقة العقلية، لو حد ناقص ذكاء وعنده تخلف عقلي والحاجات دي يبقى عنده معاق حركي. الاجتماعيه، لو شخص بقى ممكن ولا رجله تعبانه ولا عين ولا اي حاجه بس مش قادر يتفاعل مع الاخرين بصوره ملحوظه، بالتالي بقى يعتبر اه طب الرهاب الاجتماعي ينتهي عنده؟ لا مش ده مش رهاب، الرهاب الاجتماعي اصلا رهاب برضه بيبقى صعب الشخص النفسي. دلوقتي ما بقاش قادر يتفاعل مع الناس، ده يبقى عنده مشكله او اعاقه اجتماعيه. يعني اللي ورا يا ريت بعدين، اللي مش عايز يحصل ما يدخلش اصلا، لكن خبط في الكراسي كل شويه ده ما ينفعش. خلاص ده لو احنا خدناها يبقى دي انواع الاعاقه من حيث النوع. خلاص ده اللي احنا بنتكلم عليهم حاليا. طيب لو خدنا انواع الاعاقه من حيث الظهور، في الاعاقه الظاهره والاعاقه غير الظاهره. الاعاقه الظاهره زي ايه؟ لو بتر مثلا او ايد مقطوعه لا قدر الله دي اعاقه ظاهره. طب الاعاقه الغير ظاهره، لو حد عنده مرض فشل كلوي ده ظاهر، لو حد عنده سكر ده ظاهر، ده يعتبر اعاقه غير ظاهره. يبقى احنا كده خدنا انواع الاعاقه من حيث النوع، من حيث الظهور. ثالث حاجه من حيث الزمن، ماشي الزمن، ايه انواع الاعاقه من حيث الزمن؟ ممكن في انواع من الاعاقه قابله للعلاج بسرعه، وفي ممكن انواع من الاعاقه زي مثلا شلل الاطفال يلا يتولد بيه الانسان بيستمر مدى الحياه. طيب او حد مثلا لا قدر الله عمل حادثه اتبدلت رجله، هتعالج مهما اركب له اجهزه تعويضيه او هعالجه او هنهيئه نفسيا او هعمل له تاهيل برضه هيبقى ما زال اسمه مرض. لكن لو واحد مثلا اتخبطت رجله مش قادر يمشي على عمر بالشهر تعتبر اعاقه بسيطة أو ذات فترة زمنية بسيطة، ولكن الثانية دي اللي هتستمر تعتبر مزمنة. ماشي؟ من حيث بقى أسباب الإعاقة، في رجعنا حاجات لأسباب نفسية وحاجات لأسباب وراثية وحاجات لأسباب بيئية. تمام؟ دي من أنواع الإعاقة، احنا كل واحدة هنفرحهم كده، وكل واحدة هينزل تحت سهمين ثلاثة على حسب نقدر. وبكده خدنا من حيث النوع، من حيث السبب، من حيث الظروف، من حيث الذنب. خلاص؟ ايه خصائص الإعاقة بقى؟ الإعاقة بتتميز بإيه؟ دلوقتي الإعاقة نسبية ولا مش نسبية؟ نسبية. طيب دلوقتي لو قلنا انواع كتيرة من الإعاقة، يبقى نسبية ولا مش نسبية؟ هل كل المعاقين حاجة واحدة؟ لا لا، يبقى نسبية يعني بتختلف من معاق لمعاق وبتختلف من مجتمع لمجتمع. ليه؟ احنا نفسنا ذكرنا اسباب، هل الاسباب دي موجودة في كل دولة متساوية؟ لو قلنا مثلا زواج الأقارب هو موجود في كل الأماكن زي بعض، بالتأكيد هتبقى مختلفة نوع الإعاقة، حجم الإعاقة، عدد الأفراد المعاقين، هنلاقيها تختلف من مجتمع لمجتمع ومن شخص لشخص. واحد مقطوع رجله وغير اللي مقطوع إيده وغير اللي مثلا بصره تعبان وغير اللي سمعه وغير اللي عنده مرض وهكذا. تمام؟ ده نسبي. طيب كلية ولا جزئية؟ جزئية. لو كلية طبعا هيبقى لسان مدمر، لكن احنا لو بصينا على العضو نفسه ممكن نصاب مثلا يبقى كفيف في 100%، هيبقى كده خلاص كفيف في العضو نفسه. لكن الإعاقة لو خدناها كإنسان هناخد جزئي، يعني هو مثلا تعبان عينيه رجله كويسه، تعبان رجله عينيه كويسه وهكذا، يعني هيبقى فيه اكيد اي جزء سميه في الشخص، فبالتالي تعتبر الإعاقة دي ممكن تكون حاجه غلط زي ما احنا متعودين. هل الإعاقة مثلا جزئيه تعتبر إعاقة؟ إعاقة كليه غلط، يبقى غلط. الإعاقة إعاقة ايه؟ جزئيه. طيب ظاهرة طبيعية ولا مش طبيعية؟ طبيعية. طبيعية. انا دلوقتي لما قلت الإعاقة حد اختلف؟ حد حاسسها غريبة على مجتمعه؟ طيب لو قلت في مجتمع فيا قدام اي ناس ده كله خلاص عارف الإعاقة موجودة في كل المجتمعات، وان اختلفت نسبتها طبعا زي ما قلنا. طيب هي بتزداد مع التطور ولا بتختفي؟ هي بتزداد. وإن كنا طبعاً قلنا الاهتمام الطب والحاجات دي بتقلل منها، ولكن الازدياد الإشعاعات زادت ولا لا؟ المصانع زي ما قلنا قبل كده زادت ولا لا؟ وبالتالي الإعاقة. العربيات مثلاً اللي هي حوادث الطرق، يعني قبل مثلاً العربيات مثلاً لو رجعنا 15-20 سنة والعربيات أقل من كده، ما هنلاقيش مثلاً حوادث المواصلات في الطرق دي، الأدخنة بتاعت العربيات برضه ما هتبقاش كتيرة زي كده. وبرغم إن هو فيه تقدم، إن هو ممكن يفيدنا بجانب، ولكن يعتبر التطور بصفة عامة زاد من نسب الإعاقة. طيب الإعاقة لها أسباب ولا ملهاش أسباب؟ زي ما قلنا وبترجع لأسباب بيئية وأسباب. لها أنواع زي ما قلنا؟ لها أنواع، ويعتبر ضمن خصائصها. طيب الإعاقة نعمة ولا نقمة؟ ماشي، الكل هياخدها زي ما قلنا نقمة، بس هي المفترض ان لو انسان ايجابي هياخدها نعمة، وعشان كده احنا بنلاقي ان ايجابيين قليلين. ماشي، احنا هناخدها دايما نقول لك ايه اللي هو ربنا بيحبه مثلا، اللي هو بيبتليه او بيديه ده عشان مثلا يكفر عن ذنبه ويديه حسنات وهكذا. ماشي، يبقى احنا مفترض ان نعتبر الإعاقة نعمة من الله، نصبر عليها وكده ناخدها. ولو انتم بصيتوا منطقيا يعني كده كده المعاق اي حتى لو تعبت ايام بتعدي وهياخد ثواب، يبقى لو بصيناها بطريقه منطقيه او الحياه يعني انسان ايجابي هنلاقيها ان هي بالفعل نعمه حتى ان كان تعب فيها. طيب متداخله الإعاقة ولا مش متداخله؟ متداخله. دلوقتي الانسان مترابط ولا مش مترابط؟ عواطف الشخصيه في الانسان مترابطه ولا لا؟ طيب ما ينفعش ان انا اقول مثلا ليه هو الباقي كله سليم. طيب وبالتالي ان هو مثلا لو معاك حركي، الإعاقة الحركية بتأثر على العلاقات التانية ولا لا؟ طيب هنلاقيه نفسيته تعبانة ولا كويس؟ تعبانة. تعبانة. وبالتالي احنا لما قلنا هل هي نقمة ولا نعمة، الأغلبية رد قال ايه؟ النقمة. يبقى هو طب بالتأكيد ان هو هيفكر في المرض اللي عنده او في العلاقة اللي عنده، وهي هيبقى متضايق طبعا وزعلان. وبالتالي اصلا الشخصية طبيعية مترابطة، عمر الشخصية الانسان متكامل، يعني عمر ما يعني اذا اشتكى من عضو الانسان بيتأثر طبعا سائر الأعضاء. وكل عضو بيأثر على الباقي حتى إن كان، يعني ممكن الإنسان يبقى رجليه بس اللي تعبان ويحس إن هو مش قادر يقوم خالص، طب هي حاجة واحدة مثلا اللي تعبان المفروض باقي الأعضاء بيبقى تأثير تاني. طيب أنا دلوقتي مثلا لو المعاق أبدأ أعالج من الأول أفضل ولا أركن شهرين ثلاثة على سبيل المثال؟ نعم؟ أعالج. طيب هيبقى إيه أفضل؟ البداية. طيب عن لو مشكلة طبية، مشكلة إعاقة، مشكلة اجتماعية، أي مشكلة أبدأ عالجها والاستنى لما تتدخل العوامل ويأثر على باقي أعضاء الجسم ويأثر على باقي الإنسان. ومثلا لو عنده تعليم هو ممكن يكون مش بيروح بسبب الإعاقة، لو عنده مثلا حد بيراعيه مش بيراعيه وتبدأ تتدهور الدنيا. أبدأ أنا عايز أعالج من حاجة ببعض بالتأكيد إن هي في الأول الطبيعة هتبقى أفضل بكتير. بعدين احتياجات المعاقين دلوقتي الفرد الشخص مثلا عنده حاجه مش مشبعه، ده تصبح ايه؟ انا دلوقتي حد بتلح عليا ان انا عايز حاجه معينه، ده احتياج. طيب لو انا الاحتياج ده حد عملهولي هتنتهي ولا لا؟ هينتهي خلاص الاحتياج، ما يبقاش في احتياج. لو استمر زي ما احنا لسه قايلين العلاج في البدايه افضل. طيب لو استمر وانا ما عالجتش يصبح ايه؟ يصبح مشكله، ودي ان شاء الله اللي هنبدا بها ان شاء الله للفرد. طيب الاحتياجات عباره عن هنا مقسمه في الكتاب، في احتياجات عامه لكل الافراد في المجتمع، وفي احتياجات تمام. دلوقتي هنا بقسمهم ان في احتياجات عامه لكل الافراد يعني مش للمعاقين بس، وفي احتياجات خاصه. بس انا وجهه نظري ان هم كلهم عاملين، ولكن المعاق بيحتاجهم بدرجه عاليه او بتكنيكات ثانيه يعني باضافه عليه. زي ايه؟ دلوقتي عندنا مثلا حاجه الا الامن، في حد فيكم مش عايز يشعر بالامن؟ اكيد كل الناس عايزه تشعر بالامن، ولكن طبعا هو دلوقتي المعاق بيبقى معتمد على غيره والاعضاء بتاعته تعبانه، بيبقى عنده احساس الامن او احساس الخوف بدرجه اعلى من الناس العاديين. طيب الحاجه بقى تقدير، الحاجه لاحترام الذات، الحاجه مثلا زي احترام الافراد. نعم بس معايا ايوه عذرا على القعده خلاص ماشي. انا كده كده قربت اخلص لوحد ده ماشي بقى خلاص. طيب فيه. لا نطلع هي محاضرة مش تهريج. حد مش عايز يحس بالتقدير فيكم؟ حد مش عايز يحس باحترام الذات؟ مش منطقية طبعا، ولكن هما بيبقى عندهم الحاجة دي ملاحة أخرى. طيب دلوقتي لو احتياجات تعليمية، انتوا محتاجين احتياجات تعليمية كناس عاديين ولا؟ تمام؟ طيب المعاق بقى بيبقى محتاج احتياجات تعليمية، ولكن هيتعلق بطريقتكم؟ بتأكيد لا. دلوقتي لو مثلا كفيف هيبقى عايز طريقة تانية ان هي تساعد في التعليم زي مثلا طريقة براي ماشي. دلوقتي لو معاق مثلا رجله وجعان او مبتورة على سبيل المثال، هيبقى عايز بقى حد يساعد ان هو يروح المكان اللي هو يتعلم فيه، وده طبعا هيبقى ان فقط مثلا لو مدارس داخلية بقى ان هو يروح فيها ويرجع مثلا ياخدوه كل اسبوع. طبعا عشان بيبقى صعب جدا ان حد مثلا يوصل للواحد مثلا يعني كل يوم على سبيل المثال وكده، دي بتنفع في الموضوعات دي. لا القعده دي ثانيه، القعده دي انا قلت لك الاول قلت بلاش، قلت كل الناس تبقى بص على كده خلاص مش مشكله النهارده عشان ما نقعدش نخبط في الكراسي اكتر من ما احنا مخططين كده. نقعد كده يعني نقعد وضع المحاضره، وبلاش الشتاء ده انا حاسه في شتاء صح عندكم يعني بردانين لازم في بعض ولا لازم كورونا تحبوا تطبقوها يعني ربنا يحفظنا ان شاء الله. خلاص إيه هو دلوقتي هيبقى محتاج حاجات اكتر. احتياجات ثقافيه، كل الناس محتاجه احتياجات ثقافيه ولا لا؟ كله محتاج احتياجات ثقافيه، ولكن المعاق هيبقى محتاجه او محتاج حد يساعدها فيه بطريقه اكتر. طيب احتياجات طبيه، كل الناس بتروح الاستشفيات ولا كله بيكشف ولا في حد كده اتولد اهو يعني انتوا في حد ما كشفش قبل كده؟ يبقى اكيد كله محتاج الخدمات الطبيه ومحتاج المستشفيات، ولكن هم مثلا محتاجين اضافه ايه؟ مثلا اجهزه تعويضيه على سبيل المثال، خدمات مثلا علاجيه اكتر، حاجات مثلا بصفه مستمره اكتر. تمام. هيبقى محتاج اكتر من الانسان السليم، هيحتاج مثلا بدومه على العلاج، تغيير كل شويه مثلا لو مركب جهاز او كده، زي مثلا اللي مركب نظاره كل شويه لازم يروح يكشف عليها يغيرها وهكذا. كل ده طبعا على حسب نوع الاعاقه وعلى حسب درجه الاعاقه نفسها اللي هي شديده زي ما قلنا، بسيطه بتر مثلا في الرجل او ضعف بصر او مثلا سمع او اول حاجه دي. يبقى كده الاحتياجات التدخين اللي فيها كل الناس محتاجه نفس الاحتياجات، ولكن هم بيحتاجوا طرق اكتر او مساعده اكتر علشان تحقيق هذه الاحتياجات. طيب ايه المتابعه بتتعمل دلوقتي؟ هل الاسره كفيله او تقدر تراعي معاه؟ صعب جدا. يعني اغلب الاسر يعني يدوبك مثلا بتراعي الشخص السليم او انها مثلا الناس السليمه اللي بتتعلم تعليم عادي وهكذا. طيب دلوقتي المعاق الشخص المعاق لو الدوله ما ساعدتوش او ما قدمتلوش خدمات او ما فيش مؤسسات مثلا بتراعي المعاقين هتصبح مشكله ولا لا؟ مشكله. طيب دلوقتي الدوله او المؤتمرات دي بتهتم بايه؟ بتقول لك ان المفروض يبقى في اطار مجالس مثلا مخصصه للمعاقين تهتم بيهم بشؤونهم بابحاثهم، نعمل ابحاث عن المعاقين، نقدم خدمات ليهم، نعمل مؤسسات ليهم. المفترض ان يبقى في مراكز مهيئه برضه لرعايه المعاقين. في اعمل ندوات لرعايه المعاقين، طيب ندوات لرعايه المعاقين نفسه وادعمهم. احنا زي ما بنشوف في الاستاذ مثلا في بعض المعاقين ممكن ان هم بيستخدموا مثلا ايده مقطوعه على سبيل المثال بيستخدم رجله بدلها، بنشوف الناس انت بتخيط برجلها، بنشوف الناس بتكتب برجلها، طيب هو ده قاعد في بيته واتدرب لنفسه بيبقى صعب، هو مع التدعيم مع التاهيل اللي احنا اتفقنا عليه ان انا اساعد الافراد ان هم يرجعوا للحياه ثاني بطريقه طبيعيه ويتكيفوا مع الحياه، ده كله هو بيتمرن على كده يعني؟ اه بيمرنوه وهو حاجه متكامله زي ما انا بقول. افترضنا هو اتدرب والفرد ما عندوش استعداد شخصي، هينفع؟ لا. المفترض يبقى شخص عنده استعداد، الاسره نفسها عنده استعداد لو مكان هو في تدريب او الحاجات دي بيودوه، المفترض ان الدوله نفسها بتوفر الحاجات دي، تمام؟ لو لكن لو الاسره دي ما اكتملتش هيبقى، بس هو ممكن يكون شخص متحمس ومشجع نفسه، ممكن يحاول مع نفسه، خلي بالك برضه، ولكن صوره متكامله دي هتساعد الفرد افضل، تمام؟ طيب دلوقتي في نسب برضه لتعيين المعاقين، انتوا بتلاقوا زي ما قلت هنا في الجامعه في ناس بالفعل متعينه، مش شوفوهم ولا في ناس متعينه معاقين، ده من الحاجات اللي بتدعم. لو الدوله قالت انا مش هعين على سبيل المثال معاقين، مش الاشخاص نفسهم المعاقين دول بيبقى الاعمال الحرفيه صعبه زي ما قلت عليهم، يعني هو مش هيقدر يشيل حاجه مثلا ويديها ولا رجله، مش مقطعين مش منطقيين، يبقى الدوله لو ما عينتكش بقى هتتدمر وما هيبقاش في تاهيل ولا اي حاجه. وزي ما قلنا ان الانسان ليه ادوار في الحياه، دلوقتي لو واحد معاه عيال وهو مش الدوله مش مهيئه له الظروف دي هيراعي عياله ازاي؟ بالتاكيد ان هو مش هيعرف يراعيه. يبقى ما الدوله مثلا تعين الشخص يبقى ليه مرتب، يحس برضه هو ان ليه دور في الحياه نفسه الاحساس، مش احنا قلنا الحاله النفسيه لها دور، ده كله بيساعد ان هو متكامل يؤدي دور. طيب انا دلوقتي اقدم ندوات للافراد بس، والمفروض ان انا بادي الاسره بتاعتهم اوعي الناس. دلوقتي مثلا لو اسره بتتعامل معاه ان هو معاه بتقول له كل شويه مثلا انت عندك كذا او عندك مشكله ده تمام. لو ما فيش الحاجات دي هل هم هنقدر ان انا هاي هيقدر الشخص ان هو يتكتب معي؟ لا. يبقى كله زي ما قلت العناصر كلها متداخله مع بعض. يبقى انا بعين افراد بعمل نسبه معينه ليها، بوفر دورات تدريبيه زي ما قلت، هوفر دورات تدريبيه للمعاقين وللاسر بتاعتهم برضه، خلاص؟ ليه؟ لو اتعاملوا معاه بطريقه سلبيه هيعمل السلبيه على الافراد وبالتالي مش هيجلس معاهم. خلاص كده تمام؟ كده يبقى خدنا النهارده ان شاء الله التعريف، الاحتياجات، الاسباب الوراثيه والبيئيه، الخصائص زي ما قلنا اللي هي جزئيه طبيعيه لها اسباب اللي هي نعمه الله سبحانه وتعالى ان هي علاجها في البدايه افضل من علاجها بعد ما المشكله تتفاقم، وخدنا الاسباب وايه تاني والخصائص من الانواع. خلاص الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نبدا في المشكلات، نجهز الفصل، نبدا بالفصل ده، نجهز اللي معاه الكتاب ونحضر بقى الفصل اللي مستعد يحضر لو كنت انا معاكم، انا مش عارفه هشرح فين بالظبط، تمام؟ يلا شوف ان شاء الله. نفس الفصل تكمله هنبدا زي ما قلنا في اخر محاضره نبدا عن المشكله. هي طبعه الكتاب كام؟ 2019 لحضرتك؟ مش عارفه بالظبط اللي معاكم اللي نازلاكم.